يبقى رواية المدلس لا نقبلها إذا عنعن الحديث. والسند اللي معانا في سنن الترمذي الآن نرى فيه أن ابن إسحاق قد عنعن الحديث فلا تقبل روايته. بهذه الرواية فيها ثلاثة علل. العلة الأولى إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري. والعلة الثانية أبوه يحيى ابن محمد. العلة الثالثة عنعنة محمد ابن إسحاق. وردت هذه الرواية أيضا في كتاب المغازي للواقدي. أوردها مرتين في كتابه. نفتح كتاب المغازي للواقدي طبعة عالم الكتب الجزء الثاني صفحة رقم 565. الرواية الآن أمام أعيننا وأوردها كذلك في الجزء الثالث صفحة رقم 1126. الرواية الآن أمامنا على الشاشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا قط إلا مرة واحدة. جاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقام عريانا يجر ثوبه فقبله. ولكن هذه الرواية لها علتان. العلة الأولى محمد ابن عمر الواقدي صاحب الكتاب. والعلة الثانية محمد ابن إسحاق لأن الواقدي يرويها عن محمد ابن إسحاق. إذن فمن هو الواقدي؟ هنفتح كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري القسم الأول من الجزء الأول صفحة رقم 178 ترجمة رقم 543. محمد ابن عمر الواقدي تركه أحمد وابن نمير في كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم الجزء الأول صفحة رقم 499 ترجمة رقم 1952. قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي قاضي بغداد متروك الحديث. متروك الحديث في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي صفحة رقم 273 ترجمة رقم 7999. محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين ليس بثقة. وقال البخاري وأبو حاتم متروك. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي يضع الحديث يعني كذاب. وقال الدارقطني فيه ضعف. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. صفحة رقم 276 في ترجمة الواقدي قال شمس الدين الذهبي رحمه الله واستقر الإجماع على وهن الواقدي. استقر إجماع العلماء على وهن الواقدي. والعلة الثانية في هذه الرواية محمد بن إسحاق وقد عنعن الحديث كما هو ظاهر أمام أعيننا الآن. وقد بينت في السند الأول أن المدلس إذا عنعن الحديث لا تقبل روايته عند العلماء. واسمع زكريا من صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير دمشق بيروت صفحة رقم 102 حديث رقم 364 يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. وهذا كان قبل البعثة كما سنبين. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث من فتح الباري طبع الدار طيبة الجزء الثاني صفحة رقم 76 يقول قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة أي مع قريش لما بنوا الكعبة وكان ذلك قبل البعثة. وكان ذلك قبل البعثة. وتحتها بقى الإمام ابن حجر العسقلاني بيتكلم بقى عن المسألة دي بيقول وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصور عما يستقبح قبل البعثة وبعدها. وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس. وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس. لا يجوز للرجل أن يتعرى بحضرة الآخرين. شفت يا زكريا الفرق بيننا وبينك؟ شفت يا زكريا الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء في كتابك؟ احنا الان بقى اثبتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرى امام احد من اصحابه. تعالوا لنعرف شيئا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص هذه النقطة. هنفتح برضو سنن الترمذي المجلد الرابع صفحة رقم 494 حديث رقم 1798 عن ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. فإنها من العورة. وهذا حديث صحيح. وفي سنن أبي داود في الجزء الرابع صفحة رقم 383 حديث رقم 4008 في الباب باب النهي عن التعري باب النهي عن التعري عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر أرأيت أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام يا زكريا وفي الصفحة التي تليها باب في التعري حديث رقم 4012 عن المسور ابن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا أمشي فسقط عني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه ولا تمشوا عراه والحديث أصله في صحيح مسلم وفي الصفحة التي تليها عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عورات ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا افرض بان أعد لوحدي فقال الله أحق أن يستحيا من الناس والحديث الذي يليه مباشرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة أرأيت يا زكريا حياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآن أثبتنا براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الاتهام ومن هذا الافتراء تعالوا بنا إلى كتاب القوم المقدس لنرى ونعرف صفة الأنبياء في الكتاب المقدس كيف كانوا يفعلون هنفتح الكتاب المقدس ترجمة الفنضيق صفحة رقم 975 سفر إشعياء إصحاح رقم 20 من أول العدد رقم 2 في ذلك الوقت قال الرب عن يد إشعياء ابن آموس اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك هيتعرى إيه الدليل قال ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا مش عريان وحافي مش مرة ولا مرتين 3 سنين متواصلة النبي إشعياء في الكتاب المقدس مشي عريان وحافي عريان فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراتا وحفاتا ومكشوف الأستاه خزيا لمصر مكشوف الأستاه يعني مكشوفين المؤخرات ولا داعي ان انا افصل يعني ايه اللي يثبت لنا ان اشعياء نبي نجيبها من العهد الجديد عشان ما حدش بعد كده ينكر يقول لنا لا اصل اشعياء مش نبي لا اسمع بقى في انجيل متى الاصحاح الرابع العدد رقم 14 صفحه رقم 7 بيقول ايه جايب نبوءه بقى وبينسبها للمسيح فبيقول بقى عن النبوءه لكي يتم ما قيل باشعياء النبي يبقى اشعياء نبي واتعرى 3 سنين في الكتاب المقدس والرب هو اللي امره انه يتعرى طيب نوح بقى النبي نوح في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 9 عدد رقم 20 وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه النبي نوح شرب الخمر وسكر وتعرى داخل خبائه النبي نوح في الكتاب المقدس كان عريانا فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبي ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته يعني النبي نوح في الكتاب المقدس شرب الخمر وتعرى داخل الخباء وكمان ابنه رأى عورته طيب علشان ما يجيش بقى زكريا ويقول نوح ما كانش نبي في الكتاب المقدس لا احنا بنقول له افتح موقع سانت تكلا وهات الطوفان والموقع امام عينك الآن بيقول الطوفان ونوح النبي نوح كالنبي بحسب الكتاب المقدس دليل آخر على أن نوح كان نبيا في الكتاب المقدس في نفس الإصحاح اللي احنا ذكرنا منه الكلام لكن العدد رقم 8 بيقول وقال الله لنوح وبنيه طبعا الرب بيكلمه وقال الله لنوح ومن حق المشاهد الكريم الآن أن يقارن بين أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل العظيم الذي علم الدنيا الحياء والطهارة والعفة وبين حال الأنبياء في كتاب زكريا بطرس المقدس هذا وبالله